إذا حذفنا له أحاديث الذبابة وأحاديث النخامة وأحاديث كذا خلاص هيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس أسلموا أنتم، أنتم أولا استسلموا للشرع أنتم أولا حتى يستسلم الغرب. طيب ولما يرى الغرب هذا عمليا بقى، ولما يجي الغرب عن طريق معاملهم واختباراتهم وتقدمهم يرون هذا، ألا يكون هذا أكبر معين وحاث على الإسلام لو كانوا يعقلون؟ الغرب في تجاربهم وكذا يرون آيات نحن نأخذها منهم، نحن نتعلمها منهم، يرون آيات لو أودع الله عز وجل في الجبال عقولا لخضعت ولسجدت لله رب العالمين. فمن يريد له يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. فالمسألة ليست هكذا، فالإسلام ليست من قذارة بل أبعد ما يكون عن القذارة. القذارة عند الغرب ما ليست عندنا. الإسلام دين فطرة، دين نظافة، دين نظافة. الإسلام عندنا دين نظافة. هل في على وجه الأرض عند قوم يتنظفون مثل ما نتنظف؟ إذا قام الإنسان وقد خرج من بعض الفضلات زي المني اغتسل ونشط وكذا، هذا إذا خرج المني. عندنا الوضوء على الأقل مثلا 5 مرات في اليوم والليلة أو أكثر أو أقل بقليل أو كذا، يتوضأ الإنسان وينظف أعضاء بدنه المعروفة. عندنا الاغتسال يوم الجمعة واستحباب التنظف به وكذا. عندنا أشياء كثيرة جدا، عندنا تقليم الأظفار، نتف الآباط، حلق العانة، هذا كله عندنا دين نظافة. عندنا الريح الطيبة، الرائحة الطيبة، حبيب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الإيه في الصلاة. عندنا الثياب البيض النظيفة، هذه موجودة عندنا. عندنا السواك، عندنا ده، عندنا ما في نظافة أعلى مما يكون عندنا، ما في نظافة أعلى مما يكون عندنا، والله الحمد والمن، نظافة عظيمة. فهؤلاء العقلانيون ردوا هذا، تبرضتموه ليه؟ والحديث صحيح، يقول لك أصل يخالف العقل، يخالف العقل. وهل نحن عباد للعقل؟ نحن عباد للشريعة، عباد لله تبارك وتعالى بهذه الشريعة، لسنا عبادا للعقل. ليس العقل هو الذي يختلف عندنا، العقل يتأدب مع الشريعة، العقل يتأدب ويعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر صدق، فينبغي على العقل أن يقول إيه؟ أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا احنا لا نؤمن بهذا الحديث لأن الطب أثبت كذا، لا، نحن نؤمن بهذا، إنما نؤمن بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. نعم. وفي هذا دليل أيضا على طهارة الذباب، لأنه بل قالوا ما لا دم له إيه، ما لا نفس له سائلة، زي الذباب وزي الناموس وزي هذا النمل وزي النحل، كل هذا إذا وقع في الإناء فإنه إيه لا يضر، فلا يضر من جهة النجاسة لأنه ليس إيه نجسا. نعم. قال رحمه الله: دي مسألة تانية. مثلا واحد يقول أنا نفسي تعافه، ما في إشكال، لا تشربه ونفسك تعافه أو كذا. المراد إيه؟ المراد إذا أردت أن تشربه فاغمسه، وليس معنى أنه لا بد أن تشربه. المراد إذا أردت أن تشرب فاغمس، لأنك لو شربت من غير غمس حصل إيه؟ ضرر، حصل ضرر. لكن ليس معناه ان الانسان اذا وقع الذباب فانه ايه لابد ان يشرب، لا، يعني اذا وقع ذو في الاذن واراد احدكم ان يشرب فليغمس، زي اذا ولغ الكلب في الاناء واحد لك لا لا لا انا خلاص انا تعقدت نفسيا من هذا الاناء خلاص جنبوه، خلوه مثلا لاي شيء ثاني غير الشرب وكذا. لا نجبره اذا استعمله في اي شيء اخر، لا نجبره، ولكن إذا أردت أن تشرب من هذا الإناء أو تأكل في هذا الإناء فلتغسله 7 إحداهن أو أولهن أو أخرهن على حسب الروايات بالتراب،